أو عن القدر محتجا به على عناده وإصراره ودفع ورفع اللوم عنه فهذا ملوم، لأن الذي وقع من المشركين من هذا النوع أو من النوع الأول، ها؟ من النوع الأول ذكروا ذلك احتجاجا على معاصيه وعناده لا اعتذارا منه. وعلي بن أبي طالب ذكره إيش؟ اعتذارا. ففرق بين هذا وهذا. ولذلك لو أن الإنسان فرط منه معصية ولنقل إنه شرب الخمر مثلا ثم ندم وتاب وقيل له في ذلك فقال والله هذا الشيء قضاه الله عليه وقدر، ولكن الحمد لله، الحمد لله الذي عصمنا منه وتوبنا إلى الله منه، فإننا لا نلومه، نقول هذا صحيح، لأن الرجل لا يريد أن يحتج بالقدر على أن يستمر في شرب الخمر، بل يريد يحتج بالقدر اعتذارا لا إصرارا ودفعا للوم. المشركون احتجوا بالقدر على الشرك دفعا لإيش؟ للوم عنه وإنكارا لعقوبته، يقول كيف تعاقبوننا وهذا ليس باختيارنا. فهذا هو الفرق. ولهذا احتج الله بالقدر على شرك المشركين في آية أخرى، الرب عز وجل نفسه احتج بذلك في قول الله تبارك وتعالى مسليا رسوله ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فسلاه الله عز وجل بكون الشرك الذي وقع منهم وخالفوا به الرسول كان بمشيئة الله ليهون الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرضى بقضاء الله وقدره. ومثل هذه النصوص ما يقع متشابها من الكتاب والسنة، سواء من الكتاب بعضه ما بعض أو من السنة بعضها ما بعض أو من القرآن والسنة مع بعضهما، فإن الواجب على الإنسان أن يرد المتشابه إلى المحكم حتى يكون الكل محكما. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بالآية على الواقع، أن يستدل الإنسان بالآية على الواقع لقوله إيش؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكذلك وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام حين جاءه الحسن والحسين وهما وعليهما ثيابان يعتران بهما، فنزل وأخذهما وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طيب، فيه شيء من المتشابه أيضا، وهو كون الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب فخذه، هل يقال إن هذا كضرب المصاب على خده وعلى رأسه أم ماذا؟ نعم أنت خالد. ليس من المتشابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب فخذه ضرب مصيبة إنما ضربه تعجبا. كيف يرد عليه هذا الرد وهو يغوي الصلاة؟ وبعضهم قال إنه تعجب من سرعة جواب عنه. نعم، المهم أنه تعجبا. ليس لهذا الرد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إظهارا لتأنيبه لعلي. إيش؟ إظهارا لعدم رضاه عن رد علي. هي إذن لتأثري بالمصيبة. نعم. إشارة الإنسان. ها؟ إشارة الإنسان. إيش؟ الله أصل. إيه. وإيش بعد أن ولى جعل يضرب على فخذه. اسمع علي. يسمع ثم يعني للتنبيه الشراهة. طيب أحمل نقول هذا الحديث ليس متشابه بل أحمل ها؟ أحمل على المحكم الذي أرسل قال. طيب أحمل بينا وجه الحمل جمع يعني أي نعم ايش؟ مسكيتا لعلي كما فعل الصحابه في قصه معاذ بن حبل عندما عطس في الصلاه وضرب على قوده مسكيتا. الظاهر ان علي سكت لما قال لو شاء الله تعالى يبعثنا بعثنا سليم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال علي ورد عليه علي ما رد يعني سكت عن علي وقام يضرب فخذه لانه علم من علي لان هذا ان الانسان يصل الى درجه والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينبغي يرد عليها ما كلامه هو معنى اللي هو يعطيه يعني مصيبه. هذا المشكله طلب التعجب من صلاه والله انه نعم رجعت عن الاول أو ربما يكون الاول ثاني لعب لأنه ليس من عادة العرب ضرب الفخذ عند المصيبة. لا هو المصاب حقيقة عند المصيبة أحيانا يضرب الخد أحيانا يضرب الرأس بعضهم يضرب الرأس بالجدار نعم يختلفون بعضهم ينتف الشعر المهم أن يفعلوا فعلا يظهر منه الجزع. يعني ما هذا رد على الكلام علي؟ رد عليه ها؟ رد عليه يعني معناه أن مثلا إذا أحد منكم أجاب غير جواب غير صحيح أقول هكذا لا أنا بس بشوف يعني أفهام الناس كيف يحملون المشكل على المتشابه. ليس ايش؟ سيأتي بعد 10 ليال من يضربون الظهور والصدور. ابن حجر تكلم عليها ها؟ طيب نعم لما التاريخ ما يثبت بالاحتمال لا هو إذا أمكن الجمع بينهما معنويا أو لا أنا بشوف هو هذا هو محط الأشكال نبي نشوف هو أقرب ما يكون بس عاد نبي نشوف كلام ابن حجر وين عاد وين طيب اقرأ أنا خل عبد الرحمن يقول ويؤخذ منه أن علي ترك فعل الأولى وإن كان محتج به متجها ومن ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية ولم يلزمه مع ذلك بالقيام ولم يلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاة ولو كان امتثل وقام لكان أولى. ويؤخذ منه الإشارة إلى مراتب الجدال فإذا كان فيما لا بد له من تعين نصر الحق بالحق فإن جاوز الذي ينكر عليه المأمور نسب إلى التقصير وإن كان في مباح اكتفي فيه بمجرد الأمر والإشارة إلى ترك الأولى وفيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل